بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد اتصل علي أخ جزاه الله خيرا وأسمعني كلاما لي في شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، جاء فيه أثناء كلام المؤلف حول حديث الجارية قال: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. في هذا الموضع قلت: والأدلة كثيرة متكاثرة، وجاء عن أكثر من 1000 من الأئمة السلف عدد وافر كبير أن الله مستو على عرشه استواء يليق به. هذا كلامي. ثم قلت: وهذا ليس معنى أنه يمس عرشه أو يحيط به شيء من مخلوقاته، لا، بل بائن من خلقه منفصل عن هذا العرش. جاء في الصوتية أو في الكلام الذي استمعت إليه أنه الكرسي وهو سبق لسان منفصل عن هذا العرش، لا يقتضي مماسة كما يزعمه أهل الباطل. فليس استواء الله جل في علا كاستواء الملك على كرسي عرشه أو سرير عرشه، فلله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام الذي ذكر في هذا الموضع من الدرس المشار إليه فيه أمور. أولا، عند تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في العلو والاستواء، فإننا نقرر ما يقرره سلفنا على طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن الله مستو على عرشه استواء يليق به بائن من خلقه. ونذكر الأدلة على علو الله جل في علا واستوائه على عرشه على القاعدة في باب الصفات أن الله جل في علاه لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه أو وصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو المقرر عند دروسنا وعند شروحنا وعند طلابنا. فهنا لم نقرر اللفظ الذي هو المنتقد، لفظ المماسة، نقرره عقيدة، ولا نعرض له في دروسنا عقيدة عند الكلام عن العلو والاستواء، فإنه لفظ مخترع مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدى بهم ويتبع من سلف الأمة الكرام. فهذا اللفظ المماس شأنه شأن بقية الألفاظ كالحيز والجسم وكذلك الجوهر والعرض وغيرها مما أنكره السلف وعدوه من مصطلحات أهل البدع المتكلمة الذين تسلقوا من وراء هذه العبارات بدعوى التنزيه، فبلغوا به التعطيل والنفي. فهذه العبارة هنا وليس هذا معناه في سياق الرد على الجهمية الحلولية القائلين بأن الله حال في خلقه وأن الله جل في علا في كل مكان، يقولون بأن الله مخالط لخلقه يمازجونه، وهكذا قرروا أن الله في كل مكان وقالوا بوحدة الوجود والاتحاد. وغيرهم ممن قال أيضا المتكلمة الجهمية أنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، وهكذا أيضا ذكروا أشياء. فهذا الكلام الذي قد ذكر هو في سياق الرد على مقالة الجهمية. فقلت هنا: وليس هذا معنى أنه يمس عرشه أو يحيط به شيء من مخلوقاته، لا، بل بائن من خلقه منفصل عن هذا العرش لا يقتضي مماسة. كان الواجب الإعراض عن لفظ المماسة، لأن المقرر أن لفظ المماسة لفظ مبتدع وليس في المسألة خلاف، بين أهل السنة أهل الحديث والأثر حتى نقول بأن في المسألة قولين؟ لا، القول الحق أن لفظ المماسة لا يجوز إثباته ولا نفيه، فلفظ مبتدع وليس هو لفظا شرعيا، والواجب سلوك الألفاظ الشرعية التي رضيها سلف الأمة من الصحابة الكرام ومن بعدهم، أما هذه الألفاظ المحدثة فالواجب الإعراض عنها وتركها، وأن يلتزم المرء الألفاظ الشرعية. فهذا استخدامي للفظ المماسة هنا، وإن كان في سياق الرد على الحلولية والذين قالوا باختلاط الرب جل في علاه بمخلوقاته وأنه حال أو شيء من ذاته في خلقه، أو أن شيء من خلقه حال بذاته، هذه الأقوال التي جرت عن أو التي تكلم بها الجهمية، وإن كان هذا السياق في سياق الرد فإنه لا ينبغي أن تذكر لفظة المماسة، وكان الواجب الإعراض، فهذا خطأ. نستغفر الله جل في علاه من ذكر هذا اللفظ، وإن كنا في سياق الرد فكما ترى أنني قلت لا يقتضي مماسة كما يزعمه أهل الباطل، فالسياق سياق الرد وليس سياق تقرير عقيدة المتكلم أو ما يعتقده، فإن ما نعتقده ونبثه هو إن الله جل في علاه مستو على عرشه استواء يليق به شأنه شأن بقية الصفات، ونقرر ما قاله مالك بن أنس: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك أيضا لم نقل عقيدة أبدا إن الله مستوى على عرشه من غير مماسة، هذا لا نقرره عقيدة ولله الحمد، إنما هذا يجري على سبيل الرد على القائلين بهذه المقالات الكفرية في أن الله حال في مخلوقاته أو أن مخلوقاته تحل به على جهة الاختلاط والممازجة، بل قلت في العبارات بل بائن من خلقه كما قرره السلف، ولذلك هذه العبارة تعتبر عبارة خاطئة، كان الواجب علي الإعراض عنها وتركها. وكذلك أيضا أن يسلك المرء الألفاظ الشرعية التي رضيها السلف الكرام، وأن يعدل عن كل لفظ مخترع مبتدع. أشكر الأخ الذي قد اتصل علي وأسمعني هذا المقطع من الدرس، ونستغفر الله جل في علاه من كل زلل، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.